الله بدابها حد وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله إلا الله. عند البحث في نظام محكمة النقد في إطار النظام القضائي لا يمكن في هذا الشأن إنكار أهمية الدراسة المقارنة، لأنها تعكس الحضارة التي ينبثق منها هذا النظام، ولا شك أن تقابل الحضارات والتفاعل بينها هو الذي يقف وراء تأثر الدول المختلفة بالنظم القانونية المطبقة في غيرها من الدول. ومن هنا وجب أن يصاحب نقل المعلومات القانونية في الدراسات المقارنة البحتة إحاطة كافية بالإطار السياسي والاجتماعي والثقافي التي نشأت في ظله النظم المقارنة، حتى يكون اقتباس هذه النظم عن وعي بالحضارات التي تمثلها وعن إدراك بمدى إمكان التفاعل مع هذه الحضارات. وإذا نظرنا إلى التشريعات المقارنة حول نظام محكمة النقد نجد أنها تسلم بوجود محكمة قضائية عليا تختص بنظر الطعون في الأحكام لآخر مرة، على أن هذه التشريعات تختلف فيما بينها حول مدى اعتبار هذه المحكمة درجة من درجات التقاضي بالنسبة إلى الدعوة. وفي هذا الشأن تتأثر بوجه عام بأحد نموذجين، نموذج بريطاني وآخر فرنسي. Voice of the Law Library.